بعد ذكر كلمة باب الغيبة. والآية من سورة الحجرات، وسورة الحجرات من السور التي تشكل سورة نموذجية للمجتمع المسلم، سورة مثالية، مثالية للمجتمع المسلم، فيه طهارة، طهارة القلب وطهارة النفس وطهارة اللسان وطهارة الفرد وطهارة المجتمع من كل ما يشوبه، بحيث لو أنها طبقت تطبيقا في مجتمعنا لوجدت مجتمعا مثاليا، مثاليا يحترم بعضه بعضا في حضوره وفي غيبته، مجتمع مثالي، الإنسان يتعامل مع الناس كما يحب أن يعاملوه. وهذه الصورة التي يحبها منا الله رب العالمين سبحانه وتعالى جل شأن، مع ملاحظة أن هذه الصورة كانت واقعا عمليا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقرأ الآيات ما نقولش فين يا عم ومين يقدر يعمل الكلام ده، الكلام ده كان واقع، وتشكلت صورة مثالية للمجتمع المسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ما جاء من توجيهات في القرآن الكريم. صحيح الأمر أخذ وقت كبير، لأن كلما نزلت سورة وكلما نزلت آية أو آيات كان التطبيق لها فوري. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا يسارعون في تطبيق ما ينزل إليهم من القرآن الكريم أو ما يأتيهم من توجيهات على لسان نبيهم محمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتكونت السورة المثالية في عصر النبوة، ولذلك كانت مكانتهم عند الله أعظم المكانات. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أشرف الأجيال، وهم أشرف الرجال بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني إذا كان الأنبياء هم الصفوة، فبعد مكانة النبوة ومكانة الأنبياء مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذاك إلا لأنهم كانوا يبادرون إلى تطبيق ما يأتيهم من توجيهات من السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. فنسأل الله أن يرد الأمة ردا جميلا، أن يرد الأمة إلى كتابها وإلى هدي نبيها، حتى تعود الصورة الكاملة المثالية الحقيقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الغيبة معروف كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، عن أبي هريرة لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو يسأل أصحابه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكرهه، ذكرك أخاك رحت فين؟ رمضان كريم. ذكرك أخاك بما يكرهه، ما تقولش أنا عارف الحديث. أنت ممكن تقول عارف الحديث تقول ذكرك أخوك، أقول لك غلط، لما الحديث قال إيه يقدر تركز عشان تاخذ بالك من اللفظ والمعنى. ماشي يا عم الحاج، قول لي صاحبك يبقى ذكرك أخاك، لكن تحفظ الحديث صح من تحفظ ذكرك أخوك. يبقى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك، لأن في واحد يقول لك الحديث أدينا عارفين، ذكرك أخاك بما يكره. في الدروس الفائتة تكلمنا لا يسخر قوم من قوم، والنهي عن السخرية. قلنا السخرية أن تتكلم إنسان بما ينتقص من مكانته، فعامله معاملة بكلمة تقولها أو بنظرة أو بفعل ينتقص من مكانته. الغيبة أن تذكره بالقول بشيء يكرهه ويكرهه سواء في شخصه أو في أهله أو في ماله. ممكن تقول ده يعني حمرتك العرجة مثلا، يقول لك حمرتك عرجة، أو يقول لك ده مش لقي غير الحاجة الفلانية دي، يقول لك عندي بهيمة أجارك الله تسوف تسفعز مثلا، يعني زي ما قال لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة، أشبهتها بل أشبهتك كأن بينكما صلة. يبقى عمل مصفتين، أساء إليه في بهيمته وبعدين قبحه وسخر منه. لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة، أشبهتها بل أشبهتك كأن بينكما صلة. ده واحد يعني الشعر، ما الشعر ده يجب له خبير خالص، يعني يقول كلام ممكن يقول مفيد جدا جدا وحكمة عالية جدا جدا، إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إنما لما يسخر انسخر منه في بهيمته أو في دابته أو في سيارته أو في ولده لم يتعلم، أو ولده يعني يسخر منه يقول له ولدي مش ما بيحترمش أو كذا وكذا، كل هذا يعني لا ينبغي أن يذكر. وإحنا زي عارفين القاعدة أنك زي ما تحب أن تذكر بالخير يجب أن يعني أن يذكر صاحبك بالخير، وأن تذكر أخاك بما تحب أن يذكرك به. كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن تذكر أخاك بما تحب أن يذكرك به، وأن تعافيه بما تحب أن يعافيك عنه. يبقى لو ذكرته في ماله أو في صفاته أو في أولاده بما يكرهه إذن هذه غيبة، حتى ولو كان في ثوبه. شفت فلان لابس إيه؟ أقول أنت مالك؟ يعني لا ينبغي الانتقاص من الغير. وقلنا في موضوع السخرية لأنه إما أن تسخر منه في شيء هو لا يملكه، خلق به خلقة فده تقسيم الله سبحانه وتعالى، أو في شيء هو يسعى لتصويبه واستكماله ولسه عاجز ولا يستطيع، وده برضه خارج عن إرادته، يبليت أن تقصد في هذا أو ذاك. والاحترام واجب أن يكون متبادلا بين المسلمين، حتى وإن كان بالتعريض ويفهم، حتى وإن كان بالتعريض ويفهم. يعني لو لمحت تلميح عن شخص معين يفهم منه الانتقاص منه في ولده أو أهله أو ذاته أو شخصه أو صفاته، يبقى برضه غيب. ولما فهمت ما لم يكن هناك مبرر مشروع يسمى الحق، لأن فيه بعض نصوص الأحاديث قالت بغير حق، وهنشوف كيف يكون الحق. إذن الغيبة أن تذكر أخاك، ذكرك أخاك بما يكرهه. قال فرأيت إن كان في أخي ما أقول، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، استفسار من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال إن كان في أخيك ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الكذب والباطل، يعني أضفت إلى ما يسيئه من ذكرك ما يكرهه بهتان اللي هو الباطل والكذب، لأن البهتان معناها إيه؟ تذكره بكذب، والبهتان أفظع أنواع الكذب، والكذب العظيم ولا يعوذ بالله ويكون باطلا. إذن يعني إذا لم يكن فيه تبقى خطورة أعظم كما، لكن إذا كان فيه فهي غيبة ومحرمة، والقرآن قبح صورتها أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هو يعني حتى إن كان مش لحم أخيه، طب أي لحم إنسان يؤكل؟ يؤكل لا يؤكل، وذلك يوم القيامة المغتاب يقدم له لحم البشر فيأكله ويقلح، يأكل غصبا عنه كعقوبة، ويقلح يعني يشمئز ويبان عليه الاشمئز، مش قادر يمتنع، في نفس الوقت مش قادر يبتلع، لا يستطيع الامتناع ولا الابتلاع، فيقدم له الطعام فيأكله والعياذ بالله، اللحم لحم الإنسان فيأكله والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استخدم أقوى أنواع التعليم في النهي عن الغيبة، لما جاء بالماعز والغامدية يقام عليهم الحد، قيل يعني جاء بالرجل أكثر من مرة يقام عليه الحد، فواحد من الصحابة قال يعني بكل ساعة يقوم عليه الحد، يعني هو ليه يعرض نفسه لهذا الكلام، يعني لو كان حتى يعني معناها كده يعني كلب ما ضرر بهذا، يعني من نفسه يعرض نفسه للمهانة دي. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا على مزبلة فإذا بها فيها جيفة ميتة، فقال انزلا فكلا من هذه. قال كيف نأكل منها يا رسول الله؟ قال لقد اغتبتما صاحبكما وما فعلتماه أشد من أكلكما من هذه. درس عملي، معناها اللي يقدر يأكل من الجيفة المعفنة المنتنة المنتفخة يبقى جسر في الناس. ورغم تقبيح هذه الصورة في القرآن الكريم وفي الهدي النبوي نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الناس لا يكادون يكفون عن الغيب ويحليها الشيطان عليه لعائن الله، ويزينها الشيطان عليه لعائن الله تترى. فنسأل الله العفو والعافية. والغيبة من الكبائر لا نقاش في هذا كما قال القرطبي في تفسيره، لأن حد الكبيرة صادق عليها مما ثبت من الوعيد الشديد عليها في القرآن. فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولذلك ورد أحاديث أخرى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعضها سابقا ولا مانع نعيده. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، إنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته أو قال في جوف بيته. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. في حديث لا تؤذوا عباد الله، وهذا ذكر سند جيد عن إمام أحمد أيضا أو قال حسن صحيح، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم. تطلب عوراتهم يعني يتصيد به الأخطاء، يسبب ما يلقى عليه غلط عشان يفضحه والعياذ بالله، عشان ينقص من قدره في عين الناس، وده من شرار الخلق من الفجور. الواحد لما يزعل من الواحد يحب يسوه صورته في عيون الناس كلها، فيذكر كل العيوب، ينسى كل المحاسن ويذكر ما فيه من العيوب حتى يكرهه الناس والعياذ بالله. ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه بجوف بيته والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح أيضا أبي داود في حديث المعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، شوف يعني سبحان الله العظيم بحمده يمزق لحم نفسه لها أظفار والعياذ بالله من نحاس يخمش بها وجه نفسه وصدره، كأنه يعني يعاقب نفسه بنفسه، ينتقم من نفسه والعياذ بالله. انت لما تشوف العين الصغير على البراءة والأظافر الرقيقة وبعدين يعمل نفسه كده يصعب عليه وتبقى لا لمحة خفيفة كده يعني مضافر واحد ممكن يعمل نفسه كده يجرح نفسه يصعب عليه فمالك بيعمل نفسه بنفسه بأظفار من نحاس النحاس والعياذ بالله يعذب بنفسه يعذب نفسه والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس وعند أحمد أيضا وحديث سعيد بن زيد إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق وده اللي نص على إيه بغير حق الاستطالة في عرض المسلم بغير حق الاستطالة معناها تجاوز في ذكره احنا قلنا العرض معناها إيه من فاكر العرض قلنا فيه عرض وعرض وعرض ضرب به عرض الحائط نقول عرض الجامع عرض الإنسان ما هو العرض نعم موضع قول أحمد موضع الذم والمدح معناها العرض هو ما يمدح أو يذم يقول كريم تبقى أحسنت إليه في عرض تقول بخيل بأسأت إليه في عرض تقول ده فصيح أحسنت إليه في عرض أنا ذكرته في فيما ينسب إليه لما تقول دعايي مش عارف يتكلم كلمتين على بعض يبقى أسأت إليه في عرض فالعرض ما يذم وما يمدح من الإنسان ما يذم وما يمدح من الإنسان الناس بتقصرها على العرض بمعنى الشرف يعني ده واحدة من أخطر الأمور التي يذكر بها الإنسان أن يساء إليه في عرضه بمعنى يقال أن أهله فيهم خبص والعياذ بالله إن قلت يعني فلان أهله فيهم نزاهة وطهر وعفاف تمت إن قيل فلان في عرضه كذا وكذا وصف بالخبص يبقى دزم يبقى العرض اللي هو إيه ولا حسنين نعم ما قالوها يا عم قلناها موضع شفير شفير شفير شفير تقدرش تحفظ اربع كلمات طب يقول لك عايزين جبنه وزبادي ومكرونه وصلصه وكمويل والعيش والعيش النقاص والدقيق الفاخر تفتكر ولا تفتكرش تفتكر طبعا تفتكر طب احفظ دول موضع الذم والمدح موضع المدح والذم من الانسان يسمى العرض العرض اللي هو السطح والضرب فيه عرض الحائط يعني اهمله وقذف به اللي هو سطح الشيء اللي هو عرض الحائط العرض اللي هو معطول عرضه طول اللهم صل على سيدنا محمد حديث البخاري في هذا بل نقول حديث أبي يعلى حديث عائشه من حديث ابي هريره سند حسن ذكر البخاري في الأدب المفرد يقول حديث أبي يعلى عن أبي هريرة من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كل هميسا كما أكلته حيا يقرب له لحم أخيه يوم القيامة فيقال كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله ويكلح ويصيح يكلح معناه إيه جميل جادر مش مأز ما الوشي ما الكلح معناها ايه الوشي بقى مش مأز مش قادر مش طايق ويصيح لكن هياخد والعياذ بالله صلى الله سلامة والعفو والعافية. وفي حديث الأدب المفرد عند البخاري عن ابن مسعود ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن يا منجي يا منجي. وقال رجل في قصة ماعز الذي رجم وإن رجلا قال لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب فلم يدع نفسه يعني جاء وقال اعترف طبعا ده اعترف توبة نصوح طهر منها في الدنيا وفي الآخرة فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كلا من جيفة هذا الحمار، حمار ميت منتفخ تعفن، كلا من جيفة هذا الحمار لحمار الميت، فما نلتما من عرض أكيكما أو هذا الرجل أشد من أكل هذه الجيفة. الحديث يبين يعني مدى شؤم وقبح الغيبة، وفي هذا الحديث ضعف كما قال العلماء. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب بسند الحسن عن جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ريح الذين يغتابون الناس. نموذج عملي، نموذج عملي. احنا قلنا يعني من ستر الله ان القبائح ما لا تكشف، لما لو كان الغيبة كلها المكشوفة ومادية، يعني اللي يجيب سيرة واحد يطلع عفن هتلاقي كل الناس تعدى على بعض ما حدش طايق حد. احسن الله بنا ان الخطايا لا تفوح، احسن الله بنا ان الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه قبوح. نسأل الله الستر والسلام. أما عن النميمة ففي حديث ذكره البخاري في باب الغيبة وكرره في باب النميمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. في رواية ثانية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيطان المدينة، الحديقة يعني، حيطان يعني جنينة عليها سور يعني، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما أحدهما كان لا يستتر من بوله، وأما هذا أي الآخر، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة فكسرها بكسرتين أو اثنتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في بعض رواة الحديث يعذبان وذكرت الغيبة، لكن هنا يمشي بالنميمة بين الناس، لأن النميمة نوع من الايه؟ من الغيبة، بس يقصد به إفساد علاقة بين الناس. يعني الغيبة يذكر واحد بالسوء بما يكره، إنما النميمة يذكره أمام إنسان ليفسد العلاقة بينه، يعني يقول فلان ده بيقول عليك كذا، فلان ده لما تصحبش ده فيه كذا وكذا، ويقصد ايه؟ افساد العلاقة بينهما، افساد العلاقة بينهما. وتسمى غيبة اذا لم يكن يقصد بها الافساد بين العلاقة، بين العلاقة بين الناس. وتسمى نميمة اذا قصد بها الافساد بين الناس. وتسمى وشاية، وشاية إذا نقلت إلى من بيده السلطة بحيث يستطيع أن يوصل الأذى لمن يذكر عنده. الوشاية لينقل خبر لإنسان، لإنسان يملك أن يوصل الأذى لغيره، عارف أن إلى السلطان وسلطة يقول لك فلان بيعمل كذا كذا عشان يعني ينكل به، كي ينكل به. وللأسف الشديد يعني بنسمع كده إشاعات يقول لك إن فيه جهات بتبيح هذا الكلام، لا يصح أبدا، لا يصح أبدا. ولذلك كان المأمونون، المأمونون من الحكام في العصر السابق إذا نقل إليه مثل هذه الأشياء يجيب الناقل والمنقول عنه يقول له: تفضل شوف، قول اللي قلته، اللي قول اللي قلته على أخوك. ولذلك قيل إن أحد الأمراء فيما سبق نقل إليه هذا الخبر، فجاب الراجل اللي هو إيه المذكور بالسوء وخباه خلف الستار، وقال لي انت بتقول ايه على فلان؟ جاب الثاني قال لي انت بتقول ايه على فلان؟ قال قلت كذا وكذا وكذا. فقال اخرج يا فلان. ما رايك؟ فالرجل قال كلمتين لكلمهم في حسب يعني. انك امرؤ اما ائتمنتك خاليا فخنت او قلت قولا بلا علم. يعني اما انا قلت لك كلمه بيني وبينك ما كانش مبسوط تنقولها يعني، او قلت قولا بلا علم، فانت في الامر بينهما بين الخيانه والاثم. يعني انت في الحالتين انت يعني آثم يعني. ولذلك الاسلام شرع النصيحه، يقول لك انصح ولا تغتاب، انصح ولا تنم. بمعنى لو واحد مثلا ذكر فلان بالسوء يقول اتق الله ومش داعي وسيب الناس في حالها وكف عن هذا، واجبك عليه تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن هذا المنكر ولا تنقل هذا لغيره. كده انت عالجت الموقف وأحسنت إلى هذا وإلى هذا، وده الواجب. أحسنت إلى الحاضر أنه ما يغتبش طب يرتكبش إثم ويكف عن هذا الإثم، وأحسنت إلى الغائب لأنك حفظت غيبته، حفظت غيبته. ونذكر أن الغيبة غير الغيبة، الغيبة هي الغياب يعني، أما الغيبة ذكرك أخاك فيما يخف. كلام ده اتقال قبل كده، ونرجو أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى بكل خير. الغيبة فلان غائب يعني غائب من الغياب يعني، أما الغيبة معناها ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. طيب العلماء لما علقوا على هذا الحديث يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعذبان في القبر. طب إذا كان في القبر كده وما لي يوم القيامة إيه الموضوع؟ والسلامة من الله. يبقى يعذبان في القبر بالغيبة وبالنميمة، ويعذبان في القبر بعدم الاستنزاه من البول أو عدم الاستثار من البول. بعض العلماء جمع بالاثنين، قال لك كما أن الإنسان الذي لا يتطهر في بدنه يعذب في قبره، كذلك الذي لا يتطهر في لسانه ومجالسه يعذب في قبره، فبينهما ارتباط. طهر لسانك كي لا تعذب في القبر، كما تطهر بدنك تهتم بالطهارة باستثار في بولك أو بالاستنزاه من البول، يعني إزالة أثر البول من على الجسد وعلى البدن بغير مبالغة تصل إلى حد الوسوسة. ما نقول له يعني تنزه من بوله يقعد ربع ساعة بتصل الماء ما ينفعش، إنما يستنزه يثير يزيل أثر النجاسة أو البول من جسده أو من ثوبه. في رواية عن جابر البخاري في كتاب اسمه الأدب المفرد، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جابر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين فذكر فيه نحو حديث الباب، وقال أما أحدهما فكان يغتاب الناس، يغتاب الناس. قلنا الغيبة خلاص عرفناها، والنميمة تكون بقصد الإفساد بين الناس، والوشاية بقصد الإفساد وإيصال الأذى المحقق ممن يملك ذلك. ولأحمد والطبراني حديث أن يعلى ابن شبابة أو سيابة كما قالوا ورواته موثقون، الحديث عن أبي حبيب ابن أبي جبيرة عن يعلى ابن سيابة أو قال ابن شبابة، يعني اللفظ في الأحاديث مختلف، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير له، مشين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يقضي حاجة. هذه المشاهد شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر وديتين، وديتين اللي هما إيه؟ نخلتين، ودي الودي اللي هو النخل يعني، وديتين فانضمت إحداهما للأخرى ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهما. شجرة أراد النبي أن يقضي حاجة عليه السلام والمكان عراء فأشار إلى الشجرة فانضمت إلى أختها وزيو الاثنين وقعد يعني استبأ خلفهما أو استتر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته فانضمت إحداهما للأخرى ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهما. الواحد وجاء بعير المشيل مشهد ثاني جاء بعير فضرب بجيرانه يعني أقبل على رسول الله وبرك في الأرض وضع رقبته على الأرض. الجيران تطلق على سطح العنق مقدم العنق يعني أمامي من العنق. فالجمل وضع رقبته على ليه على الأرض ثم جرجر ودمعت عيناه في رواية قال ودمعت عيناه حتى ابتل ما حوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول البعير؟ إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره. يزعم أن صاحبه يريد نحره. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه فقال أواهبه أنت لي؟ فقال يا رسول الله ما لي مال أحب إلي منه؟ قال استوص به معروفا. فقال لا جرم لا أكرم مالا لي كرامته يا رسول الله. له قصص له يعني روايات يفسره. الجمل كان كبير وكان يستخدموه في النبح يزقوا عليه يعني ويستخدموه. فلما كبرت سنه قعدوا بالليل كده قالوا الجمل ده خلاص كبر وعايزين نعمل ايه عايزين نذبح ونخلص منه. أظهر الجمل عرف يعني أدرك ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى فجاء ليشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعا صاحبه قال كان كذا وكذا كان ناضحنا كنا نستخدم يعني في المياه ثم اتمرنا يعني اجتمعنا بالليل على أن انحرف. قال أنه شكى إما أن تهبه لي أو تدعه. في رواية قال أنه وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه في أموال الصدقة. في رواية أنها اللي واحد يمعانا دي قال ما لي مال أحب إلي منه ده من أغلى حاجة عندي. وأنا قال استوص به معروفا. قال لا جرم لا أكرم مالا لي كرامته يا رسول الله مش هعامل أي جمل ولا أي مهمة تاني كما أعامل هذا فأكرمه كرامة بكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى على قبر يعذب صاحبه فقال إنه يعذب في غير كبير فأمر بجريدة فوضعت على قبره فقال عسى أن يخفف عنهما ما دامت رطبة. رواه أحمد بسندين أحدهما صحيح. وفي روايات في حديث ثاني رواية من نفس الحديث قال النبي في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا الكفرة والفسقة أو قال الفسقة من الجن والإنس. ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا الكفرة أو قال الفسقة من الجن والإنس أو كما قال رسول الله. طيب إذا كان في الحديث في الغيبة ذكر الغيبة بغير حق أو الاستطالة في عرض المسلم بغير حق فهل تجوز الغيبة بحق؟ إذن فيه أحيانا تجوز الغيبة للضرورة. هو في أحاديث طبعا لم تعتبر غيبة لكن البخاري ذكر حديث عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله قلت الذي قلت بئس أخو العشيرة ثم ألنت له القول أو الكلام. قال أي عائشة متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. درجة صعب معاملة صعبة خطيرة والناس يعني يتحاشون وأنا أتحاشاه حتى لا يتطاول، لا يتطاول، أعلن له الحديث حتى لا يتطاول، لأن قد يكون يعني إنسان بدرجة من التفاهة بحيث أنه لو عامله بمعاملته قد يتطاول ويؤذي، فألان له النبي صلى الله عليه وسلم القول. ثم إنه لما يريد له القول عليه الصلاة والسلام يعرف خلق رسول الله، ربما رسول الله ربما يحسن حاله ويصلح حاله بعد ذلك، لكن لم تعتبر غيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تأتى منه الإثم أبدا، لا تأتى منه إثم أبدا، إنما هو إذن أمر مباح، لكن لا تتخذ ذريعة لذكر كل الناس بما فيه، إنما للضرورة تحذيرا للناس منه. لما تسمع عائشة هذا تحذره وتحذر منه أيضا. وأيضا كما قال العلماء يجوز الغيبة في حالة الاستغاثة أو الاستعانة أو الاستفتاء أو التظلم أو ذكر الفاجر ما فيه حتى يحذره الناس، أو أن تعرفه بصفة لا يعرف إلا بها، لفت غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر، لفت غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفتي، حذر واذكر الفسق المجاهر. فعل تظلم يعني لما يجي واحدة تقول جوزي بيضربني ليل ونهار وما بيأكلنيش، تشكو لأبيها أو للحاكم، من حقها هذا، أو يشكو من رئيسه في عمل، أو يشكو من إنسان يظلم، من جار يظلمه ويؤذيه، فيتظلم منه يعني إلى من ينصفه. تظلم واستعن، أو تقول والله أنا مش قادر على فلان ده يعني عشان يستقيم في حياته ولا في سلوكه، فأرجو أن توقف معايا، أو تكلم فلان يا شيخ حبيبك ربنا يهديه ويصلح حاله، يبقى تستعين به. واستفتي، المرأة لما تستفتي تقول لا زوجي بيعمل كذا وكذا، أطيعه في هذا أو لا أطيعه، أستمر معه ولا لا أستمر، أو واحد يقول لي يا جار نفعل كذا وكذا ماذا أفعل معه، يبقى استفتي لأخذ إجابة من خلال الشرع كيف تعامل معه. وحذر، حذر يعني تقول فلان زي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان كذا، لما يعني يجي واحد تقول لي خضبني فلان، خضبني معاوية وخضبني أبو الجهل، قال أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه من عاتقه، ده جب شديد غليظ جفاء، والثاني ما عندش مال، تزوجي فلانا، فقالوا هذه لا تطيب، لم ينصح اتجوز ولده، قال لهم لا تتجوز ولده، تتجوز واحد كذا، لما ده يبقى عنده فلوس يبقى دور على الجواز، وده لما يلين ويرق في اخلاقه يبقى الجواز مثلا، يعني يبقى اعتبره ليست هذه غيبه، وهي فتوى يتستفتي فاجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحذير من الفجار، من الفاجر المعلن بفجوره، هذا يعني انت حذرت من واحد عاوز يتعامل مع واحد في تجارة أو في بيع أو في زواج، فتقول له ما ابعد عن هذا. في حالة الفجور، واحد معلن بفجوره، يعني واحد بيتباهى بالتبري من الدين، خلاص بفجر خلاص والعياذ بالله، واحد بيتباهى بالهجوم على المؤمنين والمسلمين، يبقى ده يذكر بفجوره حتى يحذره الناس، اذكروا الفجر بما فيه حتى يحذره الناس. يبقى وعرف معناها إذا كان واحد لا يعرف إلا بصفة معينة، كما ذكر في العلماء وقلنا في الباب السابق، كانوا يقولوا فلان ده الأعمش ده عالم من علماء الحديث، والأعرج عالم من علماء الحديث، وكان يذكر ولا يؤذي ولا تأذى من هذا، أو يقول فلان طويل أو ذو اليدين، كما بين الحديث الصحيح حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال ذو اليدين، وكان يسمى ذو اليدين عشان إيده طويل فيها طول، فلان الطويل فلان القصير فلان كذا، إذا اشتهر به ولا تأذى منه ولا يعرف إلا به، يعني تذكر فلان لو قلت محمد يقول محمد مين، محمد أحمد محمود حسن حسين، ما حدش عارف، يقول فلان يبقى إيه الأعمش، خلاص تعرف، يبقى قلت الأعمش لكي يعرف، أو الأعرج لكي يؤمن. إنما لو كان له اسم يشعر به ويعرف به تبعد عنها، تبعد عن إيه؟ عن ذكره بما يسيء. يجب تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر لست غيبة جوز خذها منظمة كأمثال الجواهر. لكن لا تتخذ ذريعة لأن يغتاب الإنسان الناس في جميع أحوالهم. فيه ذكر باب ما يكره من النميمة، وقوله سبحانه هماز مشاء بنميم، وقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة يهمز أو يلمز يعيب غيره. ذكر حديثا عن همام كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث على عثمان، فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. في واحد ينقل الأخبار لمين؟ لأمير المؤمنين عثمان بدون مناسبة. فقال النبي قال لا يدخل الجنة قتات، ما تنقلش الأخبار لأنك يحرم من الجنة والعياذ بالله. وعن همام بن الحارث كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. رواه الإمام مسلم. البخاري ومسلم اجتمع على هذا، أراد أن يسمعه بمعنى يعني سيدنا حذيفة قاعد والرجل بيكلم يقول لي في واحد ينقل الأخبار وهو قاعد معه عشان يسمع مين الذي ينقل الأخبار. وإن كان الأمير المؤمنين عثمان من أطهر وأشرف وأنقى الناس الذي لا يتأثر بمجرد النقل والكلام، لكن ممنوع أن تنقل الأخبار بما يسيء إلى المسلم أو المسلمة. وهذا كما قال النووي إذا لم يكن في النقل مصلحة مشروعة، وإلا إن كان هناك مصلحة مشروعة فهذا يباح. يعني لو كان واحد يشرب الخمر في الشارع نقول يا أخوان نبلغ عنه، واحد يبيع بضاعة مغشوشة نبلغ عنه، واحد يبيع يعني طعام مدة صلاحية منتهية نقول له الأول ما تعملش كده حرم عليك ما يصح، إذا لم ينتهي يبقى نبلغ عنه. يبقى إيه في هذه الحالة لكي نستعين على إزالة الضرر المتحقق على مجتمع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر صاحب الإحياء البيت اللي قلناه الشعر سعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة، فأقبل زياد على الرجل. يعني واحد قال زياد بيقول عليك وعليك يا أمير المؤمنين على سليمان بن الملك، فاجتمع بينه جمع بينهما فقال فأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فكنت وإما قلت قولا بلا علمي فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعيننا من الخيانة. ما طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلم.